الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأبغض وكره وأحب وأمرض وداوى وطب. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأبغض وكره وأحب وأمرض وداوى وطب. أنشأ الحيوان فبقدرته دب وبناه فأحسن تدبيره، فيا عظمة الرب. ثم سبحانه سبحانه، فالعجب من مربوب يجحد الرب سبحانه عما إنعامه، فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب سبحانه. وبحمده أحمده على أن بلغنا شهر رجب. الحمد لله، أحمده على تبليغنا هذا الشهر الشريف الأطب، وأشكره على إيمان به في القلوب صب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد التوحيد، اجتمع بها مراد التوحيد في القلب والسب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، المسمى الأمين صغيرا وما شف، الذي رد على كل من قلاه ومد بالذم فاه، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وأسلم وأترضى على صاحبه أبي بكر الذي خلق صافيا في الصحبة ولب، وعلى عمر الذي قمع كل جبار على الكفر أكف، وعلى عثمان المناجي طويل ليلته مناجاة الصبح، وعلى علي أشجع من حام عن الإسلام وجب، وعلى الآل والصحب والأزواج الأمهات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم، واحفظنا فيه من موجبات السخط والذم، وحطنا يا ربنا حياطة ننسى بها لطف الأب والعم. اللهم عمنا بأياديك يا خير من أعطى وعم. أحبتي في الله، مر من شهركم هذا أسبوع من شهر رجب، بل وأكثر، مر أقل، مر من شهركم هذا أسبوع، وهذا الشهر العظيم من الأشهر الحرم التي جعلها الله عز وجل حراما، فهي أربعة كما سبق أن ذكرنا: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر مفرد رجب الذي بين جمادى وشعبان. انقسم الناس فيه الى فريقين: فريق غلوا فابتدعوا، وفريق قصروا ونفوا فلم يعملوا، رغم انه يكفي في تعظيمه قول الله عز وجل: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، لا تظلموا انفسكم بهذه الشهور كما ان لله ثلاث مكان حرام تضاعف فيه الاثام. لما قيل لعبد الله بن عباس لما لا تمكث وتبقى وتسكن في مكة في مكة، فقال مالي لا ادعيات كما تضاعف الحسنات. فاذا كانت السيئات في مكة، فاذا كانت الحسنة في مكة ب100,000 فالسيئات ب100,000. هذا قول بعض العلماء، واستدلوا بقول الله: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن يرد مجرد أن يهم بظلم يعذب، وهذا معفو عنه في جميع البلاد إلا البلد الحرام. فكذلك كما أن لله أماكن حرمها فلله شهور حرمها حرمة تعطيل، فالذنوب فيها مضاعفة. لذلك حذر الله فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويكفي أيضا في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. جفى ناس فعدوه كسائر الشهور، وغنى ناس فاخترعوا فيه وابتدعوا صيام ايام، ثم احتفلوا فيه ببدعة ليلة 27، واحتفلوا فيه ببدعة الخروج الى المقابر في اول الشهر ووسطه وفي 27، بدعة تزيد العبادة من الله بعدا. فالشرع ما شرعه الله، والعبادة ما سنها رسول الله، وغير ذلك غير مقبول عند الله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فصم من الحرم واترك، صم يوما وافطر يوما، صم كل اثنين وخميس، صم الثلاثة الايام البيض، كل هذا سنة. اللهم ارزقنا موافقة السنة. وحين يأتي شهر رجب ايها الاخوة، اتذكر مرور عامين منذ عامين وقبل رجب جلسنا هذا المجلس وقلنا نفس الكلام تقريبا: فلا تظلموا فيهن انفسكم. وهذه الاعوام نقطعها كل يوم مضى نقص من العمر. اخوتاه، اتذكرون رمضان الفائت؟ اني اسائلكم الان، منذ رمضان مضى، رمضان مضى بخيره، اللهم بلغنا رمضان يا رب. مضى شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع وجمادة، وبلغنا رجب. 8 شهور بعد رمضان اتذكر اخر مرة ختمت فيها القرآن بعد رمضان متى كانت؟ متى اخر مرة ختمت فيها القرآن؟ اتذكر اخر ليلة قمت فيها ب11 ركعة او ب20 كما كنت تفعل في رمضان؟ بعد رمضان كم مرة فعلتها بالله عليك؟ اتذكر فرد اسبوع صيام؟ متى فعلت ذلك؟ منذ ان مر عليك رمضان في 8 شهور ماذا صنعت؟ ماذا قدمت من ذكر، من تلاوة قرآن، من صيام، من صدقات، من افطار صوم؟ قل لي بربك. اخوتاه، اخذتنا الدنيا بزخارفها وزينتها، وشغلنا شغلتنا اموالنا واهلنا، فتعالوا نستغفر ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ارحم ضعفنا واعف عن تقصيرنا واستر زلاتنا. نعم، اما ان لنا ان نتوب فنعود، اما يان لنا وقد أوشك رمضان أن يدخل، أن نتوب فنعود. إنكم إخواني إخوتاه، إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم، فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم. كثيرا ما أشير لهذا المعنى بإلحاح، أليس من الممكن أن تموت؟ أليس ذلك قد يكون الآن؟ فإذا مت الآن فأين تكون؟ في رحمة أم في غضب؟ يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. نعم إننا بحاجة، ومع شهر رجب أن نتذكر، تذكروا تلك السرعة بين الناس وهم لا يقدرون على ضر ونفع. والله والله والله ما بات عاقل إلا على فراش حذر، إنما هو دبيب من سكم. ثم تؤخذون بالكظم، فإذا زلت القدم لم ينفع ندم. سلم يا رب سلم، لعلها إذا زلت قدم لم تستطع أن تعود، ولا أن تتوب، ولا أن ترجع، ولا أن تخبر، بل تؤخذ على زلتك وتعاقب بفعلتك وتطرد بمصيبتك، ويغضب عليك الرب فيلعنك، ولن ينفعك بعدها نافع، فما له من قوة ولا ناصر. إن زلت القدم لم ينفع الندم، لا توبة تنال، ولا حسرة تقال، ولا فداء بمال. ويحك أيها الميت، يا ابن الميت، يا أبا الميت، إنك في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصور، ثم راكب أو مسرور، حزين أو مسرور، مصفق أو مأسوس، فما هذا اللهو والغرور؟ ما هذا اللهو والغرور؟ الحازم من تزود لمآبه قبل أن يصير لمآبه. إخوتاه، هذا شهر رجب يذكركم بمرور سنة لتتوب قبل أن تموت، ليحذرك قبل دخول شهر رمضان أنه شهر خاب وخسر من أدركه ولم يغفر له. واعلموا إخوتاه أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى في هذا الشهر ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها، تدريجا مع النفس إلى فراق المألوف المكروه. إخوتاه، نصيحتي، أخ مشفق محب، بادروا بادروا بادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن، ما دام الأمر ممكن. اللهم ارزقنا فعل الحسنات وترك السيئات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتاه، اعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته. حاسبوا أنفسكم قبل الحساب، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام، واغسلوا عن الأجرام قبيح الإجرام قبل أن تندم النفوس في سياقها، في سياق الموت، في سياق الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ساعة يأتي. انتهت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، رأيت يوم الأربعاء الماضي شابا يقف على باب المسجد، ادخل يا غلام صلي. شاب لم يبلغ الـ20 لعله، ادخل صلي. قال سأبدأ من يوم الجمعة. يا بني ادخل صلي. قال سأبدأ من الجمعة. حمله 3 من الشباب فأدخلوه، وما ان دخلنا في الصلاة حتى خرج. فلما خرج سمعنا صرخة صدمته سيارة فمات. سبحان ربي سبحان ربي. قال سيبدأ من يوم الجمعة. يا من تقول سيبدأ من رمضان، ما يدريك لعلك لا تبلغ رمضان. سيصوم في رمضان، ما يدريك لعلك تموت الآن. فعجل الساعة بتوبة قبل ندم النفوس حين سياقها، قبل طمس شمس الحياة بعد إسراقها، قبل ذوق كأس مر مزفها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأصواتها، قبل أن تفترس في اللحوم أخلاق أخلاقها، قبل أن تنفصل المفاصل بعد حسن اشتساقها، قبل أن تشتد الحسرات حاسرة عن ساقها، قبل أن تظهر مخبآت الدموع بسرعة اندلاقها، قبل أن يتقلب القلب في ضنك الضيق مع ضيق خناقها، قبل أن يطول جزع من كان في الدنيا تافها، قبل أن تبكي النفوس على أسرها بعد زمان إطلاقها. توبوا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا. ربنا ارزقنا توبة نصوحة، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد تبت علينا من جميع ذنوبنا، وعافيتنا من كل معاصينا. اللهم ارزقنا في ليلتنا هذه توبة. إخواني، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. إخواني، كأنكم بالحافظ الذي حرسكم، من الذي يحرسكم بالليل والنهار؟ هو الله. امتن علينا ربنا بها فقال قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلؤكم يعني يحرسكم ويحفظكم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. قل لا اله الا الله، لهم آلهة تمنعهم من دوننا. لا إله إلا الله. كأنكم بالذي حرسكم حفظكم بعد أن غرسكم، وبعث عليكم الموت فسيب فرسكم وفرسكم فلينوا في يدي لنسير الى الله بالتقوى في هذه الاشهر المحرمة. وخلوا شرسكم ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه هذه اوقات معظمة ساعات مكرمة. صيرتم ضحاها بالذنوب عتامة. يا رب بيض قلوبنا ووجوهنا. قلت في خطبة الامس ان اعظم شيء في القرآن انه يحدثك بسرك. حين تمسك المصحف تقرأ تتلو تظل تقرأ الآية وانت تخاف من التي تليها ان تحدثك بما توسوس انت به في صدرك بما يختلج في قلبك. اسمع قول ربك: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا رب اغفر لنا ذنوبنا ايها العصاة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، لا تظنوا انه لن يغفر، بل احسنوا الظن بالله، قولوا نحن عصاه ولكنه غفور. اللهم ادخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك فيصبح جرمنا لا يساوي شيئا. ما الجرم عظيم ولكن عفو الله اعظم اعظم. يقول ربي رب العزة الجليل الجميل العظيم الكريم، يقول: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. في اكرم من كده؟ في اكرم من كده؟ يقول الله: يا ابن آدم انك ما دعوتني. وهذه حديث صحيحة، هذا حديث للجزر في صحيح مسلم. يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. قد دعوناك ورجوناك ربنا فاغفر لنا. يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علانا السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا ابالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الارض خطايا، قراب الارض يعني ملء الارض املى الارض ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا ابالي. في اكرم من كده؟ اعظم من كده؟ احلى من كده؟ الا يحب من هذا شأنه؟ وبعد كده تحب نفسك وما تحبوش؟ ده نفسك ما تصغرش عليك كده. اي والله نعم الرب ربنا. اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد ان هديتنا وعرفتنا بك يا رب. الحمد لله. نحن الله عز وجل كريم كريم الى ابعد حد. شوف قلت في خطبة الامس، اسمع الى الاية وهي قول ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس. هو ده الشاهد. يقول ربنا وانه لكتاب عزيز. ده ايه هو؟ القرآن كتاب عزيز. انظر الى عزة القرآن كيف يخبرك بما ستقوله وستقوله ستقوله. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو انني كرة فاكون من المحسنين. فيجيبك الله بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب بيض وجوهنا يوم يلقاه. بيض في الدنيا قلوبنا وبيض في الآخرة وجوهنا. نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. ان تقول نفس لو ان الله هداني. تقول له ساصلي. قالك لما ربنا يهديني هبقى اصلي. كذاب. تعال صلي ويبقى ربنا هداك. خلصت. تقول له اخرج زكاة مال. اهدم مجلس عيد. اصل القرآن. ادع الى الله. اما يجي لي مزاجي وساعة يجي الموت يقول لو ان الله هداني. كذاب. فيسود وجهه. او تقول لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. كذاب. قال الله ولو ردت لعادوا. كذاب. فلذلك يسود يوم القيامة وجهه. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك. اخوتاه هذه اوقات معظمة ساعات مكرمة قد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة. فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. قولوا توب يا الله. ما لك تؤخر. عجل التوبة لعل الله يقبلك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة توبة. اجعلها ساعة رحمة. اجعلها ساعة قبول. استجب فيها دعاءنا. واشف فيها مرضانا. وارحم فيها موتانا. تقبل فيها توبتنا. وامح فيها خطايانا. برحمتك يا ارحم الراحمين. بيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. فالملك يكتب خطاكم وانفاسكم. ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه البدار البدار قبل الفوت. الحذار الحذار فقد قرب الموت. اليقظة اليقظة فقد رفعت الصوت. اليقظة اليقظة فقد رفعت الصوت. قبل ان يضيق عليكم محبسكم. ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه انتبهوا. والله والله لابد ان تنطق الجواب ويشهد وتشهد عليك بالقبائح. تملأ الاوقات بالعمل الصالح. فانكم اذا نزلتم بطون الصفائح انستكم. ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه اعزموا. اعزموا اليوم على ترك الذنوب. اجتهدوا الليلة في ازالة العيوب. احذروا سخط علام الغيوب. واكتبوا الليلة على صفحات القلوب مجلسكم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. نعم اننا بحاجة ان يشهد لنا رجب. وكما قيل رجب شهر الغرس، شهر الغرس، وشهر شعبان شهر السقي، ورمضان جني الثمار. قال بعض السلف شهر رجب مثل الريح، وشعبان مثل الغيم، ورمضان نزول القطر فتحيا الحياة. قال بعضهم السنة مثل الشجرة، شهر رجب ايام توريقها، وشعبان ايام تفريعها، ورمضان ايام قطفها، والمؤمنون قطافها، فجدير بمن سود صحيفته بالذنوب ان يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، جدير بمن ضيع عمره في البطالة ان يغتنم في هذا الشهر ما بقي من العمر. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام اتى من اشهر حرم، اذا دعا الله فيه داع لم يخب. طوبى لعبد زكى له فيه عمل، فكن فيه محصوما عن الفحشاء والريب. اخوتاه انتهزوا الفرصة في هذا الشهر، استعدوا، افتحوا المصاحف، قوموا الليل، حاولوا ان تعتكفوا يوما وليلة في مساجدكم، ابقوا فيها، اغتنموا هذه الفرصة لعل الله يرحمكم. اللهم ارحمنا في رحمتك يا ارحم الراحمين. ثم ندخل في العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى. كانت العلامة الاولى بعثة النبي محمد، وتكلمنا عن البعثة واثرها، والليلة العلامة الثانية موت النبي محمد. ليه؟ احدث ستا بين يدي الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود احدث ستا بين يدي الساعة، ست علامات بين يدي الساعة، ثم قال موتي. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وانا الليلة حين اذكر موت النبي محمد حاولت ان استحضر فيه نية، فمشايخنا الكبار امثال الشيخ محمد حسان وشيخنا الكبير الشيخ ابو ذر وغيرهم من المشايخ تكلموا في هذا، في موت النبي صلى الله عليه وسلم، بما يشفي ويكفي. ولكني اتكلم الليلة ليس لإثارتكم بالبكاء والصراحة والعويش، كفى، ولكن إن بكيت فلا بأس. السؤال لماذا تبكي؟ تبكي على ماذا؟ تبكي على ماذا؟ هذه هي القضية. إنما أسوق درس الليلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة موته، لنتعلم كيف نموت. تسبب لأن الله أمر فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هي دي القضية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شكر الله لأساتذتنا الأفاضل الذين تكلموا علمونا ومنهم استفدنا ونحن متفصلون على موائدهم. اسأل الله ان يحفظهم ويرفعهم وان ينفع بهم وان يفك اسر المأسورين. اللهم فك اسر الدعاة من المأسورين يا رب العالمين. اللهم ثبت اربط الايمان على قلوبهم وردهم سالمين غانمين، واجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اخوتا حديثنا الليلة في هذه النقطة موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعلم العبودية في الموت، لنتعلم الدروس المستفادة، دروس كلمة

فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. قال فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم، أظهر إيه؟ المقابر. آخر مرة زرت المقابر إمتى؟ أنا من أسبوعين قلت لكم اطلعوا من هنا على المقابر على طول، ما رحتوش ليه؟ زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، تركق القلوب. خايف تروح ليه؟ مش فاضي، مش فاضي لقلبك، مش فاضي لصلاح نفسك. روح ودور على مقبرة فاضية كده ونام، وتخيل أن ملك، أن ملك السؤال منكر ونكير ده ودخل عليك فقل رب ارجعوه، ثم ارجع قل يا نفس قد رجعتي ماذا تحبين أن تعملي. ارجع. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أهل المقابر وقل أدب الزيارة. فلما وقف بين أظهرهم في وسط المقابر قال السلام عليكم يا أهل المقابر. حديث الآخر السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإننا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا تقول. أما هنا فالرسول يقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. الله أكبر. يا رب نجنا من الفتن. إياك تفكر إن الرسول كان بيقول الكلام ده وهو بيظن إن محدش سمع إلا أبي مويهبة، وعارف إن أصحابه سفراء مبلغون، فهو علمهم فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهو يخاطب الأمة بيقول لك أنت عارف إن الكلام هيوصلك، بيقول لك خلي بالك، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه. ثم التفت إلي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول له أنا خيرت، ربنا خيرني، قال لي تحب إيه يا محمد؟ ها يعيش في الدنيا الخلد الى ان تقوم الساعة وما فيش موت فتدخل الجنة الخلد ومفاتيح الخزائن، تبقى الدنيا كلها بتاعتك، مش بس كده تقول الجنة وبين لقاء ربي والجنة. فقلت ابو مويهبة بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا وخلد فيها ثم الجنة، فقال لا والله يا لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه. نعم مرض في نفس الليلة. الشاهد اللي احنا نتعلمه من هذا، من هذا المقطع، من هذا الحديث، اولا ليهنيكم يا اهل القبور

ذاك في الجنة. الهبات ذاهبات والليالي مناهبات والدنيا قمطرة واستيطان القناطر بلى. فهمت؟ الدنيا قمطرة اعبروها ولا تعمروها. الدنيا قمطرة واستيطان القناطر. جعل القنطرة موطن بلى. بلى يعني ايه؟ هات الحرف الاخراني في الاول تفهم. بلى يعني هبل. نعم الدنيا قنطرة واستيطان القناطر بلى. بطئ وجه رسول الله مصلى عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تكمل لك الحديث حديث ابي موهبة. احنا قلنا الرسول راح البقية ورجع خلاص خلصت وظيفة مين؟ ابو موهبة دخل البيت بدأت وظيفة مين؟ ام المؤمنين عائشة. قالت رجع رسول الله مصلى عليه صلى الله عليه وسلم من البقية فوجدني وانا اجد صداعا في رأسي وانا اقول ورأسا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. والصداع امان من النار. فقد وصف اهل النار الذين لا يعلمون رؤوسهم اللي ما يجدوش صداع. فقل الحمد لله. احسن انت زعلان قوي وعمال تقول لي انا عندي صداع ولما يجيني صداع بتبقى الدنيا في عيني اضيع من خرم الابرة. اضيع علي خايب يا عبيط عشان شوية صداع. قلت لك قبل كده روح زور القصر العيني وشوف السرطان عامل في انت ايه. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مسلم. روح زور معهد الاورام عشان تحمد ربنا على العافية اللي انت فيها. يلي بتشكي وتعيط من الصداع ومن الاسهال ومن الانفلونزا والبكتيريا يا خايف. شوف واشكر ربنا على نعمته. نعم رجع فوجدها تشكو صداعا وانا اقول ورأساه. فقال بل انا والله يا عائشة ورأساه. ما تصلي عليه. اصل ما كانش زي اخوة اليومين دول يخش يلاقي مراته تقول ورأساه يوم يقول لا تستاهل ربنا يعمل فيك اكثر من كده. ولس انا هدعي عليك. ما هو كده الملائكة بيتة العنك. مش كده يا عبد الله. بالراحة على النساء ما اكرمهن الا كريم. ما تعمل انا بصالح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. دول النساء دول اطيب شيء. كان رجل يقول النساء شياطين خلقنا لنا. نعوذ بالله من شر الشياطين. ما قلتش لسه اسمع. فسمعته امرأة فقالت بل النساء رياحين خلقن لكم ولكنكم لا تشكرون نعمة الرياحين. نعم فالمقصود انقل كلمة شيخ الفاضل اكرمه الله واعزه شيخ عبد الرحيم الطحان. ذاك الرجل المعلم وان زل واخطأ فكالرجال يرد عليه خطأه كائنا ما كان مهما كان. الرجل غلط لا نستطيع ان نقول انه ما اخطأ. اخطأ يرد عليه خطأه ويقبل منه الحق الذي جاء به. هذا هو الانصاف وتلك هي الرجولة وهذا هو كرم الاخلاق. يقول الشيخ عبد الرحيم الطحان في كلمة له عجيبة يقول ومن النساء من هي احلى من العسل ومنهن من هي انسن من البصل. فنعوذ بالله من شر البصل، ونسأل الله ان يملأ بيوتكم عسلا. المقصود يا عم تروح ما تروحش، انا ماليش دعوة، انا قلت حاجة، انا بقول هم ناس طيبين واكرامهن كرم. قالت ورثاه، انظر الى المداعبة الملاطفة، قال بل انا ورثاه، ثم يداعبها يقول ما ضرك لو مشت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، ايه رأيك بقى لو تومي تموتي، اقوم اغسلك وكفنك وصلي عليك وادفنك. ناس مش مع ادب، تقوم تقول له ما تموت انت، لا، وانما قالت والله لكأني بك لو فعلت ذلك لرجعت الى بيتي فاعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسول الله وتبسمت. خلاص هي كده الضحك، امور سهلة وتعدي، ما نعرفش، ايوه انا عارفاك، ما انت عايز نموت، ما انت بتكرهني، هو انا شفت منك يوم احكي عليه، ده انت من يوم ما جوزتني وانت منكد علي وعلى اهلي، ده انا هموت بحسرتي، ده انا لو مت هيبقى ذنبي في رئاستك. لا، هو دي العقد بتظهر ساعتها، لا لا لا لا، وانما قالت ده انا لو انت عملت وغسلتني ودفنتني ترجع بقى تعرف فيه ببعض نسائك، يعني تبات ليله، ليله الدخله، تبات ليله عروس في هذه الليله. وتبسمت ونام رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وبه وجعه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهو يدور على نسائه. كان له 8 أزواج، مات عن 9، واحدة وهبت ليلتها لعائشة، وكانت 8 يدور عليهن، فكل يوم عند واحدة، حتى استعذ به المرض في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن ان يمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها، فقال لهم، يعني كان كل يوم يقول اين انا اليوم، اين انا اليوم، اين انا اليوم، ينتظر ان يكون في بيتي عائشة. ما هو اللي قال اللهم هذا قسمي فيما املك في التوزيع الظاهري، فلا تلمني فيما لا املك في الميل العاطفي القلبي، فلا تلمني فيما لا املك. فاستأذنهن ان يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج رسول الله مصلي عليه بين رجلين من اهله، احدهما الفضل بن عباس، ورجل اخر وعلي بن ابي طالب، ورجل اخر عاصبا رأسه تخط قدماه بابي انت وامي يا رسول الله، يعني الاثنين سيلين حاطط ايديه على كتفهم وهم ماشيين بيه مش قادر يحط رجله الارض ولا قادر يسعها من الارض، فرجليه بتخط في الارض، بتحك في الارض، بتجر في الارض، صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من شدة المرض. ننطلق الى المشهد الثالث بعد ان استفدنا من المشهد الاول قيمة الدنيا وانها لا قيمة لها، ومن المشهد الثاني حسن الخلق مع الزوجة ولو كان في مرض الموت. في المشهد الثالث يأتينا بره بأولاده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه عن عائشة قالت اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة، قعدوا 9 حواليه، فجاءت فاطمة. فاطمة مين دي؟ بنت النبي رضي الله عنها وارضاها، وهي حبيبة النبي ايضا. شو السيد عيسى بتقول ايه؟ فجاءت فاطمة لا تخطئ مسيتها مسيتها مسية ابيها. مسية زي النبي بالضبط نفس الخطوة وكانت شبه ابوها رضي الله عنها. ذلك كان اولادها اشد شبها بالنبي. كان ابو بكر اذا حمل الحسين يقبله ويقول له بابي انت شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. الحسين بن علي يقول له انت مش شبه غالي انت شبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فجاءت فاطمه تمسي لا تخطئ مسيتها مسية ابيها. فقال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي حتى تسلمها بيديه فاقعدها عن يمينه. راح جايبها بايده كده ومقعدها جنبيه. ثم سارها بشيء فبكت. ثم سارها فضحكت. فقلت لها مين اللي بتقول؟ عائشة. اصلها حبيبته حبيبت النبي. فلما تشوفه بيقول كلمة سر لمين؟ لبنته. تعمل ايه؟ تغيظ. قال لا. قال لك ايه؟ ايه الموضوع؟ ما قالليش ليه؟ عشان كده بتقول لها ايه؟ تقول لها تقول فقلت لها خصك رسول الله بالسرار. الرسول ما حد ما ميلش على واحدة وقال لها كلمة سر الا انت. خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه صلى الله عليه وسلم بالسرار وانت تبكين بالرسول خصك بالسرار وكمان بتعيطي طيب على ايه؟ فلما ان قامت قلت اخبريني ما سارك به. يقول لك ايه؟ شوف النساء اخبريني ما سارك به. فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله. يا ولد عيال متربية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ايه؟ اشهد سر النبي ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي السيدة عائشة من السيف قلت لها اسألك بالله وما لي عليك من الحق لما اخبرتيني ماذا سارك رسول الله؟ قالت اما الان فنعم. ومن هنا اجتزأ الفقهاء فائدة ان الرجل اذا مات جاز افشاء سر لم يضره. السر بقى اللي افشته السيدة فاطمة ما يضرش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اما الان فنعم قد سارني في الاول. فقال ان جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة وقد عارضني في هذا العام مرتين ولا ارى ذلك الا لاقتراب اجلي فاتق الله واصبري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نستفيد من هنا فائدة مهمة أن الإنسان إذا كبر أو مرض وخشي قرب الموت يستحب له أن يزيد في الطاعات. يزيد. كان كل سنة بيعرض القرآن مرة في السنة دي عرضه إيه؟ مرتين. مرتين. فزيادة في الطاعات. اثنين الفايدة الثانية الرسول بيقول لها ده اقتراب اجلي ان الانسان ينبغي ان يتلمح اقتراب الاجل اقتراب الاجل ان يلاقي شعراية بيضة في لحيته او في شعره يوم يقول ايه اول خيط من خيوط الكفن اول خيط من خيوط الكفن. يلاقي نفسه كان بيمشي من امبابة التحرير ما بيتحرش ام يدوبك وصل عند كوبري الزمالك ومش قادر بينهك يقول بس هموت. يبدا يزود في الطاعات وهكذا ان يكون الموت منه على باب لا يفارق باله. قال وما ارى هذا الا ايه اقتراب اجلي. نمرة ثلاثة الوصية. قال لا فاتق الله واصبري لا يحل لرجل لا يحل لمؤمن ان يبيت فوق ثلاث الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فين الوصية يا رأس؟ اكتب وصيتك وضعها تحت رأسك لتنفذ بعد موتك. فلما قال لها ذلك بكت. شوف بر الابناء وحسن الخلق مع الابناء وتربية الابناء. فقال لها وما ارى ذلك الا لاقتراب اجلي فاتق الله واصبري فنعم السلف لك انا. ما تصلى عليه. فنعم السلف لك انا. خليني اسمائك عشان استقبلك فاكرمك. فنعم السلف لك انا. فبكيت ثم لما رأى بكائي قال اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة. هي دي تربية الاولاد. جيت الولد عمل حاجة او اتكلمت كلمة فالولد غضب وبكى. تقول خليه فقر. لا ليه. تقول له امرا اخر يطيب خاطره. ابنك. والتربية بالترغيب والترهيب. بالزجر واللطف. بالوعظ والامر والنهي والاهداء والمكافأة والمنحة. تربية الاولاد. ارجو ان يوفقنا ربنا ونتكلم في تربية الاولاد ان شاء الله. لازم تربية الاولاد يكون هكذا. شافها ما كان. ام قال لها حاجة تفرحها. اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة. قالت فضحكت. ننتقل نقلة ايضا لنعرف سبب موته صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري معلقا. قال الامام البخاري قال يونس عن الزهري قال عروة قال يونس. الامام البخاري بيقول قال يونس والبخاري لم يدرك يونس. فلذلك يكون هذا من معلقات البخاري. وطالما جزم فيها بالقطع يعني قال يونس يبقى يونس ايه قال. فكل معلقات البخاري التي علقها بالجزم صحيحة. صحيحا. فلذلك اطمئن وازيد اطمئنانك ان الامام البيهقي رواه من عدة طرق مرفوعا باسانيد صحيحة. قال يونس عن الزهري قال قال عروة قال قالت عائشة. عروة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع اذهاري من ذلك السم. اقف هنا وقفة. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بالقطع ان سبب موته وقطع اذهاره السم الذي اطعمته اياه يهودية. يهودية سمت رسول الله في خيبر. والقصة ان امرأة يهودية بعد فتح خيبر دعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه على شاة مصلية. مصلية يعني مشوية مقلية. شاة مصلية او سبيئة بهذا يعني. فدخلوا ووضعت الشاة وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب الكتف الايمن الكتف اليمنى من الشاة. فنزع الكتف عمل الكتف كده واخذه ونهش نحسه فنطقت الكتف وهي في فمه الشريف وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. فلفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعها من فمه ولكن وصل سمها إلى قلبه. عشان كده قال فهذا أوان قطع أبهاري أوان انقطاع أبهاري

الذين يلعنون الصحابة كل يوم. وزي ما سمعت واحد منهم اللي كان بيتبوأ منبر عالي بيشتم فيه الصحابة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان، ابو بكر وعمر وعثمان، ويسب ابا هريرة. فالمقصود ان الشيعة الاخبياء قالوا ده الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه، يكتب ان الخليفة علي بعد، وكذبوا ورب الكعبة، لانهم اخذوا المجمل وتمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم وتركوا السنة. والاهل العلم يردون المجمل المتشابه الى المفصل المحكم. تعالى اسألك النص بالضبط، ان الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه قالت عائشة، والحديث انفرد به الامام احمد، قالت لما سكل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بكتف او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد حتى لا يتمنى متمن ولا يطمع طامع. يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. هو ده الكتاب بنص الحديث انه كان عايز يكتب ان الخلافة لمين؟ لابي بكر، بنص انه صلى خلفه وقدمه ليصلي بالناس اماما، كما قال علي ايرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا، علي بن ابي طالب. المقصود ان هذا هو الشاهد من انه كان يريد ان يكتب كتابا بالامور التي قد يختلف فيها بعده، مش خلافة ابي بكر. اختم بوصيته صلى الله عليه وسلم، وان كان قد بقي في مسألة موته درس اخر، وهو اظنه سيجمع الاهم ان شاء الله عز وجل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما وعدتكم اني لا اذكر لكم الا حديثا صحيحا، في مرضه قال افيضوا علي من سبع قرب من سبع ابار ستة حتى اخرج فاعهد الى الناس. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هنذكر ان شاء الله في اللقاء القادم ايه نوعية مرض رسول الله، وازاي كانت شدة المرض. شوف يدلك هذا الشاهد كده بس في الاول على الهامش، انه يقول هاتولي سبع ايرب من سبع ابار صبوها علي عشان اقدر اقوم اوصي الناس. سبحان الله، سبع ايرب مية، كل ايرب من بئر من الابار، التغاير لكي تزداد برودة وتتغير في الطعم فتعطيه النشاط فيخرج. ففعل، فخرج، فجلس على المنبر، نصلى عليه، فكان اول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر اصحاب احد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال يا معشر المهاجرين انكم اصبحتم تزيدون، والانصار على هيئتها لا تزيد، وانهم عيبتي. استفد الاعتراف بالجميل، الوفاء، حسن العهد، الاعتراف بالجميل. يا شباب في عصرنا مش معروف. والامام الشافعي يوصي فيقول احفظ وداد لحظة ولا تنس جميل من افادك لفظة. احفظ وداد يعني علاقة وود، لحظة لما واحد تصاحبه قديه دقيقة، قعدت جنبي في العربية وانتوا جايين من بلاد دكرور لمبابا، او انتوا مروحين من مبابا للوراق او للجيزة، احفظ دقيقة وهذا الوداد اخوك في الله. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين المسلمين، اللهم انزع الشقاق من بينهم يا رب العالمين. حبوا في الله اوثق عرى الايمان. احفظ عباد لحظة ولا تنسى جميل من افادك لحظة، اللي يفيدك كلمة ما تنساش جميله ابدا، احفظ جميله. الرسول بيقول للمهاجرين الانصار دول انتوا بتزيدوا والانصار ما بيزيدوش، خلوا بالكم منهم، انهم عيبتي التي اويت اليها، انا جيت لهم وهم حفظوني وستروني، عيبتي التي اويت اليها، فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا ورث الجميل، تحفظ جميل جارك، صاحبك، صديقك، ابوك، امك، زوجتك، ابنك، صاحبك، صديقك، زميلك في العمل، زميلك في الدراسة، اللي قدم لك جميل لابد ترد الجميل. فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها ابو بكر من بين الناس فاجهش في البكاء وقام فقال: يا رسول الله، بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا واموالنا. فهام ابو بكر يقول: فعجب الناس ان رسول الله يذكر رجلا، فما بال ابي بكر يفتديه. ففهمها ابو بكر من دون الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا ابا بكر. على رسلك يعني ايه؟ استمر، اهتدي، ربنا يهديك. على رسلك يا ابا بكر. ثم قال: انظروا هذه الابواب الشارعة في المسجد، فسدوها الا ما كان من بيت ابي بكر. كان الصحابة لما يجوا يبني الواحد منهم بيت، يقوم يبني بيت كده لاصق في المسجد، ويفتح باب في الحيطة بتاع المسجد، يقوم يدخل من بيته على المسجد على طول. كان فيها ابواب كتير، فقال لهم: كل البيبان دي تتقفل، اقفل، الا الخليفة، الا الامير، الا الامام، الا باب ابي بكر. ليه؟ شوف حسن العهد. يقول صلى الله عليه وسلم: فاني لا اعلم احدا عندي افضل في الصحبة منه. رضي الله عن ابي بكر. وابو بكر سيأتي لابد الكلام عنه ان شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم باذن الله تعالى عن الهجرة وكيف كان دوره فيها. المقصود الشاهد ايها الاخوة، ان من عنده ما يوصي فيه فلا بد ان لا ينام حتى يوصي. اكتب وصيتك، مش لازم الوصية المطبوعة، مش لازم ورقة نصورها ونوزعها، مش لازم، هات ورقة وقلم واكتب انت، اكتب انا اوصي بكذا وكذا وكذا وكذا. وان كانت المطبوعة فافضل، لانها تنفع وفيها مجمل قد يخفى عليه. المقصود يا شباب اننا نستفيد في درس الليلة ان كل منا ينبغي ان لا يفارق ذكر الموت قلبه، وان لا يقيم للدنيا اعتبار، وان يحسن صحبة زوجته، وان يكرم اولاده وبناته، وان يوصي فيما يريد ان يوصي فيه. فان مات مات في امان من الله وستر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قول بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعطني محرر فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي اني وضعتها انثى. دي كانت نزلت اللي بطنها لمين؟ لله. يعني هيقعد في الدير يبقى راهب. قال لا، دي طلعت امرأة. اعمل ايه؟ انت برضو نويت كده ليلة البناء انك عايز عمر، طلع مريم، تعمل ايه؟ مفيش مشكلة، لن يضيعك الله. لا يضيع. ايه لما طلعت مريم قالت ربي اني وضعتها انثى وليس ذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاص لا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. نذرت قالت قبل الله اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. نعم نحتاج ان كل واحد مننا يا شباب في بيته يمسك ولد من اولاده كده ويقول له يا ولد انا وهبتك لله انت انت لله مالكش علاقه بالدنيا انت وهبتك لله افضل اصرف عليك من حرقي ومن دمي وتعلم حتى تصير شيخ الاسلام. نحتاج ان نهب من ابنائنا لله ومن بناتنا لله ان اربي ابني منذ الاول ان يكون ازع في قلبه ان ازرع في قلبه انت خليفة المسلمين انت امام الموحدين انت شيخ المسلمين انت وان اقول للبنت انت زوجة امير المؤمنين وربيهم على هذا معاني لابد ان تبث في نفوس الاطفال. تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها